وذكر هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة والسلام على المبعث رحمته إنما رحمة المهداة من بعث المتأم من مكارم الأخلاق من بعث من حديثية السمع لكن من بعث السمع صلى الله العفو صلى الله العفو والعافية صلى الله العفو والعافية من هذا وذلك والعافية طبعا بعض الإخوة كان في جلطة وكيف يعني نتحدث معه لماذا نغضب يا إخوان؟ نغضب على صورة الإسلام التي شكلها نغضب على الجهالة التي مسح نغضب على تهمة الإرهاب التي تنسب للمسلمين وأصبح أنت لا تتحدث عن مسلم في بلاد المسلم انظر إلى المسلم في بلاد الغرب كيف ينظر إليه كيف يعامل حديث هو الثاني عشر عن أبي ذر وهندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن وعلي بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة ثم قام وخالف الناس بالخلق الحسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح لغير هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وحسنه وقال الألباني صحيح كما في صحيح الجامع قال ابن رجب وحسن الترمذي هذا الحديث وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه فبعيد يعني في بعض النسخ في ذكر أربعين وهي قال من النووي قال بأن الحديث حسن صحيح من حسان صحاه قال حديث صحيح وكلمة صحيح هذه بعيدة الحديث حسن الحديث حسن وقد جزء من الحديث الصحيح متانته قال ابن رجب فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله عز وجل وحقوق العباد اتق الله حيثما كنت هذه حق الحق لا تضر اتبع السيئة الحسنة تبعها حق الله عز وجل خالق الناس من الحسن هذا حق لي حق المخلوق موضوع هذا الحديث يخرج وجوب تقوى الله عز وجل في جميع الأحوال لأن الحديث قال اتق الله حيثما كنت يعني صار في الليل أم في نهار في بر أم في بحر في بلد غريب عن بلد اتق الله حيثما كنت أي مكان في أي وقت في أي زمان والحث على فعل الطاعات يحصل بذلك تكفير السيئات وأتبع السيئات الحسنة تمحوها والحث على حسن الخلق مع عباد الله عز وجل وخالق الناس بخلق خلق حسن كلمة اتق الله حيثما كنت هذه قد تكون أمر بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال الأمر بتقوى الله في جميع الأحوال لأن كلمة حيث تكون ظرفا للمكان وتكون ظرفا للزمان كلمة حيث تكون ظرفا للزمان وظرفا للمكان يعني اتقي الله عز وجل في أي مكان وفي أي زمان اتقي الله في أي مكان وفي أي في أي زمان في أي مكان في المسجد البيت في السوق في الشارع في العام في أي زمان في النهار في الليل في الساعة الفلانية في كل زمان يتقي الإنسان ربه تبارك وتعالى في رمضان في غير رمضان في الأشهر الحرم في غيرها هذا كله من كلمة حيث تكون ظرفا للزمان والمكان فالإنسان ينبغي أن يتقي الله في بلاده في خارج بلاده في السر في العلن في السراء في الضراء في كل وقت طبعا كلمة اتق الله اتقوا وعرفها هذا العلماء تعريف تعرفوها تعرفوها هذه التعريفات مثلا منها تعريف علي بن ابي طالب كما قلنا هي الخوف من الجليل والحمل من التنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وعرفها بعضهم قالوا ان لا يجدك الله حيث نهاك وان لا يفقدك حيث امرك يعني الله امرك وقت الصلاه فين؟ في المسجد فالتقوى لا يفقدك المكان الذي امرك ان تكون موجود فيه نهاك ان تكون جالس في مجلس غيبه مجلس نميمه مجلس معصيه فلا يهلك المكان الذي نهاك ان تكون موجود فيه عرفها طلق بن حبيب يمكن هذا تعريف بعض العلماء في افضل تعريف التقوى قالوا ان تعمل بطاعه الله عز وجل تعمل بطاعه الله على نور من الله على مود عين على علم ما تعمل جهل تتعلم تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله عز وجل وأن تجتنب معصية الله عز وجل على نور لكن كل هذه تعرفة تدور لمعنى واحد، وهو أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله وعذابه، وذلك بفعل المأمور واجتناب المعذور. لما أقول لك اتقي البرد، كيف تتقي البرد؟ سمي يلبس ملابس ثقيلة وتحفظه، كذلك اتقي النار، الإنسان يأخذ موهبته ويحاول أن يبتعد عن الأمور التي تؤدي به إلى النار. ترك الواجبات، فعل المحرمات، كل أمور تلقي بالإنسان في هذا المعنى، هذا معنى التقوى. والتقوى هي الكلمة الجامعة المانعة، يعني يكفي أن تعرف بشرط التقوى ومثالتها أنها وصية الأولين، وصية الله الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم بمن هو أن اتقوا الله، هي وصية الأولين والآخرين. ولذلك كانت دعوة كل الأنبياء خلاص أنهم أمروا أتباعهم بتقوى، وتقوى الله تبارك وتعالى. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سريته مر على بيته أو سريه، فكان يقوم أولا بتقوى الله عز وجل خاصة بنفسه، وبتقوى الله عز وجل فيمن معه من المسلمين، تقي الله فيمن معه من المسلمين. وقد رد الشارح عليك من الثمار في الدنيا والآخرة ما لا يحصى، بالذات الجنة. من يريد الجنة؟ هو المتقون. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان غنيا، من كان صاحب منصب، من كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، الذين يخافون من الله عز وجل بفعل ما أمرهم الله والانتهاء عما نهاهم الله عز وجل عنه. من ثمار هذه التقوى هي انهم يرثون الجنة. الامر الثاني هو ان التقوى سبب محبة الله عز وجل للعبد، سبب محبة الله تبارك وتعالى. بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين، فان الله يحب المتقين. واذا احب الله عز وجل عبدا لا يعذبه في النار، لا يعذبه في النار. زي ما قال ابو النصارى: نحن ابناء الله واحبابه. ونحن نقول: فلم يعذبكم بذنوبكم؟ لو كنتم احباب الله تبارك وتعالى ما عذبكم. المحب لا يعذب حبيبه. ومن ثمار التقوى انها سبب لمحبه الله عز وجل. من ثمارها ايضا فتح بركات السماوات والارض للمتقين. قال الله عز وجل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. امنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الامر الرابع: معيه الله للمتقين. نحن قلنا لكم معيه من ذلك القسم الى معيه عامه ومعيه خاصه. هذه المعيه الخاصه التي تكون الا لعباد الله المؤمنين المتقين. قال الله عز وجل: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: إن كان الله معك فممن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو. الأمر الخامس: تيسير الأمور في الدنيا والآخرة. تيسير الأمور في من ثمرة التقوى. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من أمره في أمره يجعل له من أمره يسرا. الأمر السادس: خير زاد العبد في الدنيا والآخرة التقوى. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد الريان ولو كان جاسرا، خير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في مكان الله عاصيا. التقوى افضل لباس تزين به الانسان، ان يفعل الواجبات، ان يجتنب المحرمات. السابع هو العاقبه الطيبه في الدنيا والاخره للمتقين. قال الله عز وجل إنما العاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله أيما كنت، ليس معنى التقوى ومعنى كلمة اتق الله أيما كنت في أي مكان وبأي سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا بيان أن الإنسان مهما حرص على تقوى الله عز وجل فإنه لا بد أن يزل وأن يقع في شيء من الذنوب والمعاصي. الإنسان ليس معصوما، اتق الله من ضربه وقع في شيء من المعاصي والذنوب. عندها أتى العلاج اتبع السيئة الحسنة تمحها، افعل حسنة بعد السيئة. واختلف العلماء في الحسنة الذي ذكره النبي أتبع السيئة الحسنة، ما المراد بالحسنة هنا؟ على عدة أقوال، منهم من قال المراد بها التوبة، أتبع السيئة الحسنة، أتبع السيئة التوبة، أتبع السيئة التوبة تتمها. وقال بعضهم المراد بها الأعمال الصالحة، أتبع السيئة أعمالا صالحة تمحها، أتبع السيئة أعمالا صالحة تمحها. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات إن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: ألي هذه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن عمل بها من أمتي. لمن عمل بها من أمتي. الشاهد من الحسنات ذهبنا السيئات. يعني الإنسان يقول أذنب يأتي بالطاعات قد يفعل بها السيئات. قوله يقول أنه أتبع السيئات، لماذا سميت السيئة بهذا الاسم؟ أتبع السيئة، لماذا سميت بهذا الاسم؟ قالوا لأنها تسوق صاحبها يوم القيامة، أو لأنها تعود عليه السوء في الدنيا والآخرة. سميت السيئة ليه؟ لأنها تعود عليه السوء في الدنيا وفي الآخرة، فتسوقه في الدنيا بأنواع الهموم والغموم، كما قال الله عز وجل: ما عندك إلا المعيشة والضغط في الدنيا، وأيضا تسوقه في الآخرة وما يحصل من الحزن والعذاب والقيام والعياذ بالله تبارك وتعالى. واتبع السيئة الحسنة تتمها. المراد تتمها الحسنة أي أن الحسنة تتم أثر الذنب، أن الحسنة تتم أثر الذنب فلا يحاسب عليه. وقيل تمحو أثره من صحيفة العمل، يزيد من صحيفة العمل فلا يلثر به. وقيل تمحو أثره من القلب، يبقى كلمة تمحو أنها تمحو أثر الذنب فلا يحاسب عليه، أو أنها تمحو الذنب من الصحيفة، أو أنها تمحو الذنب من قلب، من قلب العبد أثره في القلب. ولعل هذا يكون في بعض الأحوال على قدر ما يكون في القلب تحوط بالعوضي. المراد بمحو الله تعالى، بمحو الله بها آثارها من القلب أو من ديوان الحفظة، وذلك لأن المرض يعالج برده بالحسنات بإذن الحسنات بإذن السيئات. وأعظم ما تمحو الله به الخطايا، ما هو أعظم ما تمحو الله به الخطايا؟ أداء الفرائض، كما جاء في حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس من جمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أعظم كفرة للسيئات والفرائض التي اختارها رب العالمين عليه. في مسألة اتفاق العلماء على أن العمل الصالح يكفر الصغائر، الاتفاق، لكن اختلفوا هل يكفر الكبائر أيضا أم لا؟ يعني العمل الصالح، الإنسان عمل صالح، العمل الصالح هل يكفر الله به الصغائر؟ طيب الكبائر هل تكفر بالأعمال الصالحة ولا لابد لها من توبة؟ فمذهب الجمهور إلى أن العمل الصالح لا يكفر إلا الصغائر فقط، وأن بعموم النصوص واختاره المحزن وزال طائفه من اهل العلم لان العمل الصالح لا يكفر كل الكبائر بل ذلك يختلف بخلاف الاشخاص والاحوال فلا يصح اطلاقا ان العمل الصالح يكفر الكبائر ولانه لا يكفره ربما كفره ربما لم يكفرها وقد وردت نصوص الاطلاق اخرى بشرط اجتناب الكبائر. نذكر اخوه يعني قال العلماء هل العمل الصالح تكفر الصغائر؟ ما الإجابة؟ بإجماع العلماء أن الصالح أعمال الصالحة تكفر الصغائر. طيب هل تكفر الكبائر؟ على خلاف من العلماء. الجمهور قال لا تكفر الكبائر، لا بد لها الكبائر لا بد لها من الجزاء. لكن عزت أن تكفر الصغائر وتكفر الكبائر. القول الثاني قال لا هي لا تكفر كل الكبائر، فبعض الكبائر تكفر بالأعمال الصالحة وبعضها لا يكفر بالأعمال الصالحة. وطبعا في نصوص وردت باشتراط الإنسان أن يتوب وبعضها لم يشترط، يعني بعضها اشترط ترك الكبائر ترك الذنوب وبعضها لم يشترط إنما قال أنها تكفر بإيه؟ مما ورد الإطلاق وما جاء في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان أتى بالماء وتوضأ أمام الناس ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فلك هذا الاطلاق، ماذا تقول؟ السيئات والكبائر والصغائر، هذا الاطلاق. وفيهما ايضا في الصحيحين واللفظ للبخاري عن انس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي، قال ولم يساله عنه فحضرت الصلاه فصلى مع الجنود قال اصبت حد فاقمه علي، فجاء وقت الصلاه فصلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك، إن الله غفر ذنبك أو حدك. وفيهما أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ قال لا يبقى من ضرره شيء، قال كذلك مثل الصلوات الخمس يغفر الله بهن الخطايا. في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاحسن الوضوء خرجت خراياه من جسده حتى تخرج من تحته اصفاره. وفيه عن ابي هريره في صحيح مسلم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى رسول الله، قال إسباب الوضوء على المكاره يترك الخطايا المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط فذلك من الرباط. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا لهما تقدم من ذنبه. وفيهما حديث ابو هريره الصحيحين ايضا من حديث ابي هريره من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما في الصحيحين حديث ابي هريره من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها وان الحج المذكور يهدم قبله. وفيه من حديث ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عاشوراء احتسب على الله يكفر السنه التي قبله، وقال في صوم عرفه احتسب الله يكفر السنه التي قبله والتي بعده. هذا كله يقول شمس وردت باطلاع، وهناك نصوص وردت بشرط اجتناب الكبائر، اجتنابك منها قول الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مؤخرات لما بينهن من الشهر إذا اجتنبت الكبائر، اجتنبت الكبائر. خلاص يا اخوان؟ طيب، مسألة من الصحيح أن الأعمال الصالحة مكفرة للصغائر مطلقا، ولو لم تجتنب الكبائر بعموم الأحاديث، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنها لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر، استغرب هذا القول ابن رجب لأنها تكفر. خلاص يا اخوان؟ حتى وإن لم تجتنب الكبائر. قوله وخالق الناس بخلق كل الناس، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمل من الاعمال الصالحه التي يحصل بها تكفير السيئات، التي يحصل بها تكفير السيئات. وقال اتق الله حيثما كنت، لو وقع انسان في الدم قد اتبع السيئات الحسنه تركها، هذا سبب التكفير. وخالق الناس ايضا بخلق، هذا ايضا من اسباب تكفير السيئات ومعامله الخلق بخلق حسن. اختلفت اخوه عبارات العلماء في تعريفه، تعريف الخلق الحسن، ولا خلاف بينهم في ذلك الا بذكر الايمان. قال الشعبي: حسن الخلق البذله يعني والعطيه والبشر الحسن. وعامل سيدنا قابل اخوه في ذات الوقت الحال بوجه خلق بشر الحسن. وقال ابن مبارك: حسن الخلق هو بذل، هو بسط الوجه، بسط الوجه، تبسط الوجه، وبذل المعروف. ما قد يكون لما ينطق عليه كل ما اخذ العلم والمال والاعانه، هذا كله بذل الوقت حتى وطور من ذلك، وبذل المعروف وكف الاذى وكف الاسى. وعن ابن المبارك قال: حسن الخلق، قلنا هو حسن وصل الوجه وبذل المعروف وكف الاذى. وقال الامام احمد: حسن الخلق هو الا تغضب ولا تحتد، الا تغضب انت حسن الخلق، الا تغضب ولا تحتد، وان تحتمل ما يقوم من الناس، ان تحتمل ما يقوم من تعريف احمد حسن الخلق، لا تغضب ولا تحتد ولا وان تحتمل ما يقوم من الناس. وقال الشيخ ابن تيميه في شرح بيت الصحيحين: الوصية أوليان في معاملة الخالق، والثالثة في معاملة الخلق. اتق الله حيثما كنت، ودي في معاملة الله، السيئات الحسنة تتبعها أيضا، وخالق الناس كله حسن، هذا في معاملة الناس. طبعا هو ورد بعض الأحاديث في حسن الخلق أو في فضيلة حسن الخلق، نذكرها رجل ما وصلتوش الكابتن.